بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغرأهم الشيطان لأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما اصطاد به الشيطان هؤلاء الذين تعلقون بالقبور أنه زين لهم أن هؤلاء الأموات ينفعونهم ويشفعون لهم عند الله، لذلك عكفوا على قبورهم وصرفوا لهم أنواعا من أنواع العبادة والتضرع، يريدون بذلك أن يشفعوا لهم عند الله. وهذا كقول المشركين الأولين، كقول المشركين الأولين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله سبحانه ما جعل بيننا وبينه وسائط، ولا أمرنا أن نتخذ له شفعاء، بل أمرنا أن ندعوه بيننا وبينه بدون وسائط. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. ولم يقل ادعوا الله بواسطة فلان أو علان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله قريب، ما يحتاج إلى من يبلغه عن حوائج عباده. لكنهم قاسوا الله جل وعلا على ملوك الدنيا الذين لا يطلعون على أحوال الرعية إلا بمن يخبرهم من الوسائط بينه وبينه. أما الله فإنه يعلم أحوال عباده ولا يحتاج إلى من يبلغه عنهم. وأيضا ملوك الدنيا ما يريدون أن ينفعوا شعوبهم إلا بواسطة الشفعاء الذين يشفعون للشعوب عنده ويذكرونه بأحوال الرعية. الشفعاء يؤثرون على الملوك، أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى من يؤثر عليه، ليس بحاجة إلى من يبلغه أحوال عباده وهو يريد الخير لعباده. وإنما إن جاء حائل بينهم وبين الله فهو من قبل أنفسهم، هم الذين أغلقوا الباب بينهم وبين الله. وإلا فالله ما أمرنا أن نتخذ إليه شفعاء ولا وسطاء. هذا كلام الشيطان لهم ووسوسته لهم، إن هذا من حقهم علينا وهم صالحون ونحن نقدرهم ولهم جاه عند الله، نطلب من الله بجاههم وبشفاعتهم. كل هذا من الشيطان. الرسول حذرك من هذا، قال: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تصلوا عندها، لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. نهى مرتين، بقوله لا تتخذوا وبقوله أنهاكم عن ذلك. نعم. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر، ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. نعم، قوم نوح لما نهاهم نوح عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الصالحين أبوا وقالوا: لا تذرن آلهتكم، سموهم آلهة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم يتوسطون بهم عند الله عز وجل، وحدث الشرك من هذا الوقت في الأرض. فجاءهم نوح عليه السلام ينهاهم عن هذا الشرك. عند ذلك قالوا لا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لما ماتوا غلوا فيهم وتبركوا بقبورهم وتوسلوا بها إلى الله، وتواصوهم أن لا يتركوا هذا الشرك وأن لا يطيعوا نوحا عليه الصلاة والسلام. نعم. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر. نعم، اندرست هذه الأصنام وهذه الصور وطمرها الطوفان في الأرض وخفيت، إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي من ملوك العرب، كان واليا على الحجاز وكان ناسكا عابدا في أول الأمر، ثم ذهب إلى الشام ووجدهم يعبدون القبور، وجدهم يعبدون الأصنام، وجدهم يعبدون الأصنام. فلما جاء إلى الحجاز أمر الناس بعبادة الأصنام، وجاءه الشيطان وأرشده إلى الأماكن التي اندفنت فيها هذه الصور الموروثة بعد قوم نوح، فحفروها استخرجوها ونصبوها في الأقاليم وعبدوها من دون الله عز وجل، إلى أن بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأبطل عبادة هذه القبور وهذه الأصنام، ودعا إلى الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام. نعم. من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر، ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. وأما المشركون فعصوا أمرهم وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم. نعم، هؤلاء يزعمون أنهم يقولون هؤلاء صالحون ولهم حق علينا أن نبني على قبورهم وأن نجعل عليها أضرحة حتى لا ينسوا ولا تندرس قبورهم وما أشبه ذلك، وهذا في الحقيقة عكس المطلوب. هذا ليس من حق الأموات، هذا من حق الله، وليس من حق الأموات أن تعظم قبورهم وأن يبنى عليها وأن يصلى عندها. وأن هم جاءوا هذا بقالب التعظيم والتقدير لهم، زين لهم الشيطان ذلك، وهو في الحقيقة شرك بالله عز وجل وكفر بالله عز وجل. نعم. قال الشافعي رحمة الله عليه، أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. يقول الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي يقول هذه المقالة، أنه يكره أن يعظم الإنسان حتى يؤول ذلك إلى عبادته من دون الله ويكون ذلك دينا يتبعه الناس من بعده، ويكره يعني يحرم، لأن الكراهية تطلق ويراد بها التحريم لا كراهة التنزيه، وإنما كراهة التحريم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا، إلى قوله كل ذلك كان سيئه، كل ذلك المذكور كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما، مكروها بمعنى محرما. نعم. قال الشافعي رحمة الله عليه: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وممن مخافة الفتنة في الغلو بالمخلوق، أنه يعجب بنفسه إذا كان حيا وعظمه الناس وغلوا فيه، يعجب بنفسه، وكذلك بعد موته يتخذون قبره معبودا من دون الله عز وجل، فالغلو لا خير فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الله جل وعلا قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال سبحانه: لا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نعم. وممن علل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى الأثرم في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه، الأثرم من أصحاب الإمام أحمد ومن أصحاب الحديث، وله مؤلف الحديث. نعم. وممن علل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى أبو بكر الأثرم. نعم. وممن علل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى الأثرم في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه، فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا إلا المقبرة والحمام، وحديث زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها المقبرة. قال الأثرم: إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب، لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم. من هذه العلة مخافة الشرك كما حصل للأمم السابقة، وليس هذا لأجل النجاسة، المقبرة ما فيها نجاسة، هم يقولون لا هذا من أجل النجاسة، ما فيها نجاسة، لكن خشية الشرك. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الإخوة إذا صلى فإنه يترك السترة عن يمينه أو عن يساره ويقول إن هذا هو السنة. نعم، هو السنة أنك ما تقصد السترة قصدا، وإنما تجعلها على حاجبك الأيمن ولا تتعمدها يعني قصدا. نعم، تميل عنها يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول إذا تركت الثوب على الكعب لا فوقه ولا أسفله، فهل يكون داخلا في الوعيد؟ لا، آخر لباس المسلم إلى الكعب، ما تحت الكعب هو في النار، ما تحت الكعب، أما ما كان من الكعب وما فوق فهذا لباس المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قبل أن أسافر جعلت يدي على المصحف ووضعته يدي على المصحف وقلت: أحلف بالله أنني لن أشرب الدخان ولا الخمر، وحلفت على هذا، ثم يقول: خالفت ما حلفت عليه، فماذا علي؟ وهل فعلي وضع يدي على المصحف أمر مشروع؟ نعم، وضع اليد على المصحف لا أصل له، وضع اليد على المصحف وقت الحلف لا أصل له، وإنما هو من فعل العوام. وأما أنك خالفت اليمين فعليك كفارة يمين مع التوبة إلى الله، تتوب إلى الله لأن هذا ذنب ومعصية، وأيضا خالفت اليمين يكون عليك كفارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح هذا القول إن من منهج السلف الصالح أن يرد بعض العلماء على أهل البدع والأهواء، والآخرون من العلماء لا يردون عليهم بل يبينون منهج السلف، وأن بعضهم يكمل بعض، هل هذا صحيح؟ يجمع بين الأمرين يا أخي، يرد على أهل البدع والمحدثات ويبين منهج السلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كل مسجد لا تصلى فيه الجمعة يقال عنه مصلى؟ لا، المسجد يسمى مسجد ولو كان ما يصلى فيه إلا الأوقات ولا يصلى فيه، ما كل المساجد فيها جمعة، مع هذا تسمى مساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: هناك من طلبة العلم من يقول بأن حصر الطلاب عند بداية الطلب حصرهم على كتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ليس هو جادة لا بد من التزامها، بل يبدأ بالصحيحين أفضل لأن فيه أحاديث. صحيحين هو تو طفل تو بادي، قل بالصحيحين، ما خلوا مع المختصرات شيء فشيء حتى يصل إلى الصحيحين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تعودت في الصلاة أن أقرأ الاستعاذة بهذه الصيغة، يقول: تعودت في الصلاة أن أقرأ الاستعاذة بهذه الصيغة: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان وشركه ونفخه ونفثه، يقول: هل هذا جائز؟ لا بأس به، لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعمل في شركة يوجد فيها بعض الكفار، ما ضابط التعامل معهم حتى أوفق بين دعوتهم للإسلام بحسن خلقي وبين إظهار عداوتي لهم ككفار؟ نعم، مع عداوتك لهم تدعوهم إلى الإسلام، تبين لهم مع عداوتك لهم، فإن تابوا وأسلموا تحبهم، وإلا تبقى على عداوتك لهم لأنك قمت الحجة عليهم وأديت الواجب عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من صلى على الجنازة بعد دفنها فهل له قراط كمن صلى عليها قبل الدفن؟ إذا فاتته الصلاة عليها قبل الدفن وصلى عليها بعد الدفن له الأجر إن شاء الله، له القراط. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر لما فاتته الصلاة عليه قبل الدفن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أقوم بأداء العمرة وعلي دين؟ إذا كان عندك مال يوفي الدين ويبلغك للحج والعمرة، نعم حج واعتمر. أما إذا كان المال يا الله يكفي للدين، تبدأ بالدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها متزوجة برجل وقد تم العقد، تقول: لم نسكن بعد مع بعضنا البعض حتى تكتمل الإجراءات الرسمية، في بعض الأحيان يدعوني هذا الزوج لأن أقابله وقد قابلته ثم امتنعت، سؤالها: هل أنا آثمة إذا أراد زوجي مقابلتي ورفضت؟ والله هذه تراجع فيها المحكمة أو دار الإفتاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الحلف بالقرآن؟ ذكر القرآن كلام الله، صفة من صفاته، ويجوز يشرع الحلف بالله أو بصفة من صفاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يسأل عن حكم الحلف بآيات الله، هل يسأل ما مراده بآيات الله؟ أكيد أنه يقصد بآيات الله القرآن، أو يقصد بآيات الله الإبل والجبال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز شراء بيت عن طريق البنك علما أنني محتاج لذلك؟ إن كان البنك يسلم عنك ثمن البيت ويسترد منك ثمن بزيادة هذا ربا ولا يجوز، هذا ربا ولا يجوز. نعم. ولهم سلم عنك إلا بزيادة، البنك ما هم سلم عنك إلا بزيادة، يكون هذا ربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: هل يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب وأن تدخل في غرفته مع وجود الممرضة معه، علما أن هناك طبيبة لكنها أقل خبرة، لكنها أقل خبرة، ما دام ما في خلوة ومعه ممرضة فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نويت السفر قبل صلاة المغرب، وقد دخل علي وقت المغرب قبل أن أسافر ثم سافرت، هل يجوز لي أن أؤخرها وأجمعها مع العشاء جمع تأخير؟ لا لا، صل المغرب في وقتها، صل قبل أن تسافر ثم سافر، ولا جد وقت العشاء صل العشاء في وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الرجال يقومون بإهداء زوجاتهم هدايا سنوية في يوم الزواج، فهل يعتبر هذا من الأعياد المنهي عنها؟ تكراره يعني بالأربعين بكذا، نعم هذا لا يجوز. أما أنك تهدي لها بغير تقيد بوقت وتحديد وقت تهدي لها ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، يقول: هذه الفرق هل يقال بأنها مسلمة أو مبتدعة أو كافرة؟ يقول: كلها في النار إلا واحدة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، في النار بعضهم لكفره وبعضهم لضلاله وبعضهم لبدعته يختلفون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم شراء السيارة عن طريق ما يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك؟ لا يجوز، لو صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من أركان الصلاة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن يقتصر على هذه الكلمة: اللهم صل على محمد، وتكون كافية؟ هذا أقل شيء، هذا أقل شيء، لكن اتبع الوارد. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. علمهم صلى الله عليه وسلم ذلك، فتأتي بالصلاة الإبراهيمية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.